الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر الباطنة. توفيق الله عز وجل، استمر فقراتنا كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزا الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الرابع الرجب لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 11 من الشهر الثالث لعام 19 و2000، وما زلنا في باب ما جاء في السحر. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. نعم. قال الشيخ صالح الفوزان، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، ثم ذكر تفسير الجبت والطاغوت بقوله وقال عمر الجبت السحر، فاليهود يؤمنون بالسحر وهو كفر بالله عز وجل. قوله والطاغوت الشيطان، يعني يؤمنون بالسحر ويمارسونه. يعني مش المقصود الإيمان بالسحر أنهم يعني يؤمنون بأن فيه سحر حقيقة، هذا نحن نؤمن بذلك أيضا، ذكر الله في كتابه شر النفاثات في العقد، فالنفاثات يعني السحرة الساحرات، فالسحر له حقيقة، لكن هؤلاء يؤمنون به يعني يمارسونه ويتعاونون مع الشيطان في عقد السحر. هذا نفر من اليهود. نعم. والطاغوت، والطاغوت الشيطان أي هو رأس الطواغيت، والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد كما سبق. قوله قال الإمام محمد بن عبد الوهاب وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. قال الشيخ صالح الفوزان قوله وقال جابر الطواغيت كهان تنزل عليهم الشياطين في كل حي منهم واحد. الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، وكانوا في الجاهلية يتخذون حكاما من الكهان يحكمون بين الناس. وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين التي تسترق السمع، كما قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وكما جاء في الحديث أن مسترق السمع قد يسمع الكلمة من السماء فيلقيها على الكاهن، فيكذب الكاهن معها 100 كذبة فيصدقه الناس بسبب هذه الكلمة التي سمعت من السماء. فالكاهن هو يقول الذي يعني الشيخ يقول وكانوا في الجاهلية يتخذون حكاما من الكهان، الكهان يتعاملون مع الشياطين ويزعمون أنهم يعلمون الغيب، وإلا الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، كما في قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا، وقال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات الأرض الغيب إلا الله. فهم يدعون علم الغيب ولا يعلمون الغيب، لكن تعامل مع الشياطين يأتون بالأخبار. فكان الحكام من الكهان، وسمعت بلغني أن في بعض الحكام إلى يومنا هذا يستعين أيضا بالكهان اللي هم إيش يتعاون مع الشياطين، فإذاك بعضهم يعمر في طغيانه ويكون في بلد فيها كثرة القتل والسفك إلا هو ما يقتل، يقال أنه عنده إيش تعامل مع الشياطين، بحيث أي واحد يقترب إليه أو يعني يدبر انقلاب عليه أو قتل يخبرونه قبل أن يتمكن، فإذاك بعضهم يبقى عشرات السنين يتعامل حتى مع الشياطين، وهذا غير مستبعد كما ذكر الشيخ أن كانوا في الجاهلية يتخذون حكاما من الكهان. فما المانع أن بعض الناس إلى يومنا هذا أيضا كما يتعامل مع حرس من الإنس يتعامل مع حرس من الجن والشياطين، هذا ليس ببعيد، والله تعالى أعلم. نعم. فالكاهن هو الذي يخبر الناس عن المغيبات بسبب أنه يسأل الشياطين وتخبره الشياطين عن الأشياء الغائبة والأشياء المسروقة والمفقودة والأشياء البعيدة، فهو يخبر الناس فيظنون أن هذا الكاهن يعلم الغيب وهو ليس كذلك، لا يعلم الغيب، وإنما أخبرته الشياطين بأشياء غائبة لأن الشياطين لهم قدرة على الطيران السريع والوصول إلى الأمكنة البعيدة، حتى إنهم يصعدون إلى السحاب ويطيرون في الآفاق، فهم يجوبون الآفاق بسرعة، فيأتون بالأخبار ويخبرون الكهان ويرون الأشياء المغيبة في البيوت أو في الأمكنة، لأنهم يدخلون بعض البيوت وعندهم مقدرة ليست عند الإنس، فإذا تقرب إليهم الإنسي بما يريدون من الشرك والذبح لغير الله والسجود لهم، فإنهم يخدمونه بما يريد، فيظن الإنس أن هذا الكاهن عنده خبر من الغيب وأنه له خاصية، والحقيقة أن هذا كله من الشيطان. طيب، بعض ضعاف النفوس يلجؤون الكهان حتى يخبروهم بالمفقودات، قد يكون إنسان عنده مفقود شيء ثمين، قد يكون إنسان يعني فقد ابنه أو زوجته، خطفت ابنته ويعجز عن الوصول إليها، حية أو ميتة، أين هي؟ فيلجأ إلى الكهان. الكهان عندهم شياطين، لكن هذا يقدم الثمن غاليا. ما هو الثمن الذي يقدمه؟ ليس الأمر بالأموال فحسب، بل يشرك بالله عز وجل، يطلب أن يذبح ذبيحة لغير الله، أن يسب الله ورسوله، أن يعلق التمائم، أن يستغيث بالجن، أن يناديهم. فإذا فعلوا ذلك هم استمتعوا بأن هذا عبدهم من دون الله، وهو يستمتع بأنهم يخدمونه. ربنا استمتع بعضنا ببعض، فالجن يستمتعون بالإنس حيث أنهم إيش؟ يدعون لعبادة من دون الله فيعبدونه، والإنس يستمتعون بالجن حيث يخدمونهم بالدلالة على مفقوداتهم وغير ذلك. فالأمر خطير جدا، يعني الإنسان لو خسر الدنيا كلها ولا يخسر دينه، لأن ممكن الإنسان يأتي الشيطان يقول بما أنك عندك العقدة الفلانية والمشكلة الفلانية، أو ما عرفت أين ذهب ابنتك ولا زوجتك ولا ابنك، فأبلغك اذهب معي إلى الكاهن الفلاني واعمل ما يأمرك به وسيدلك عليه، وقد يدل وقد لا يدله أيضا، يعني قد يفعل الشركيات ويشرك بالله ومع ذلك، حتى لأن الشيطان أيضا ما يعلم الغيب، إن حتى الشيطان لو عنده قدرة على معرفة التفقد للأشياء المفقودة ليس بالضرورة أنه إيش سيصل. ولذلك سليمان عليه السلام قد سخر الله له الجن الشياطين، فكان يخدمونه ويغوصون له، فلما حضرته الوفاة كان متكئ على منسأة يعني عصا، وكانت الأرض هذه حشر دقيقة تأكل من العصا، هو ميت، هو ما يدعو أنه ميت وماشين يخدمون بما يأمرون به، فلما خر تبينت الجن أن لو كان يعلم الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذن هم كانوا يظنون يا سليمان ماذا؟ أنه ما زال حيا وهم مؤتمرون بأمره. فإذا حتى هذا قد يذهب إلى هذا الكاهن ويستعين به ويذبح ذبيحة لغير الله ويشرك بالله، يعلق التمائم، ومع ذلك ليس بالضرورة يتمكن الكاهن أو الشيطان من خدمته، فيكون خسر الدنيا والآخرة، لا بلغ حاجته ولا سلم على دينه. والواجب على المسلم لو ابتلي أن يصبر ويحتسب ويستعين بالله عز وجل، الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا كانوا الكهنة والشياطين يتمكنون من الوصول إلى هذا المفقود، فالله عز وجل على كل شيء قدير، وقد يبتليك حتى تصبر، وقد تكون لك درجة في الجنة لن تبلغها إلا مع الصبر، فيبتليك الله. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حب الله عبدا ها ابتلاه، يحب يبتليه، لماذا؟ حتى يرفعه، حتى يصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللي يدرس التوحيد وتعلم التوحيد ويؤمن بالتوحيد وإخلاص الدين لله، حتى إذا قدر الله عليه شيء من هذا فإنه ليس مستعدا أن يخسر دينه وتوحيده بالذهاب إلى هؤلاء الكهنة. لكن ضعاف النفوس التوحيد لا قيمة له عندهم، فما أن يصاب بمصيبة إلا تجده لجأ، افعل يفعل، اذبح يذبح، انذر ينذر، علق يعلق. لماذا؟ لأن التوحيد ما له قيمة عنده، ولا يعرف أصلا، ولا تعلمه، ولا حرص عليه. فإذاك المسلم حتى وهو الآن في عافيته يتحصن بالتوحيد ومعرفة التوحيد، حتى إذا قدر الله شيء من المصائب يكون متأصل بالتوحيد، يعرف أنه ما يلجأ لغير الله عز وجل، ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، والله عز وجل كافيها، وليس الله بكاف عبده، والله يكفيني حسبي الله ونعم الوكيل، إذا لي نصيب هذا الولد أو هذا المفقود أو هذا الحاجة يقضيها لي ربي جل وعلا، ما ألجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له. قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله قليلا ما تذكرون. الله يكشف السوء ويستجيب لمن شاء. نعم. وكانوا يحكمونهم في المنازعات والخصومات، وكان عند كل حي كاهن، يعني عند كل قبيلة كاهن يحكم بينهم. فلما جاء الإسلام أبطل الله ذلك كله، لكن لا يزال عند بعض البوادي والجهال نوع من هذا الشيء، يسألون الكهان ويحكمونهم ويرجعون إليهم. وقد جاء في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول: ما زال يعني هذا اللجوء إلى الكهان وتوافر الكهان ما زال موجودا، يعني مستمرا، صح؟ وفي الحقيقة ليس الأمر ما زال فحسب، بل إيش؟ زاد. يعني مهنة من لا مهنة له، مهنة من لا مهنة له كثير جدا، خاصة في الدول الفقيرة يكثرون هؤلاء، يعني يمتهن مهنة إيش؟ ادعاء علم الغيب، فهذا يقرأ الكف وهذا يقرأ الفنجان وهذا يضرب الودع وهذا ممكن بعض متجولة، بعض النساء متجولة تريد أنظر لك فالك، تريد أحلك مشكلتك، خاصة يشتغلون على السواح، هذا كثير جدا. فمن لم يتحصن بالتوحيد ربما صدقها، وبعضهم ربما يقول يا أخي تسلية، ها ممكن جالسين في الشقة كذا تطرق الباب ولا في واحدة أقرأ الفنجان يقول يتفضل خلنا تسلى عليها خلنا تقرأ الفنجان، ما يعرف أن بقراءة الفنجان هذا يا شيخوان يخسر دينه، ممكن يشرك بالله عز وجل، وما يدري قد يقع في نفسه شيء، أنت راح يصير معك كذا وكذا وكذا، يخاف، إن خاف معنى أنه صدقها أن هذا إيش، ها تعلم ما في الغد، تعلم ما في المستقبل، وهذا ما لا يعلم إلا الله عز وجل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فكيف تصدق؟ فالتصديق هذا خطير جدا، فلا تفعل ذلك حتى على سبيل التسلية أبدا، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، حتى إذا في شيء ما فهمته كيف عرفت، كيف عرف اللي أمامك أخبارك؟ قل ما أعرف كيف عرف، لكن اللي أعرفه وأؤمن به أن لا يعلم غيب إلا الله عز وجل. نعم. فلا يجوز الذهاب إلى الكهان والمشعوذين والدجالين لا للعلاج ولا للسؤال عن الأشياء الضائعة ولا الأشياء الغائبة، وهذا كفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز إقرارهم وتركهم، بل يجب القضاء عليهم وإراحة البلاد والعباد منهم، لأنهم دعاة كفر وشرك يفسدون العقائد ويأكلون أموال الناس بالباطل ويحدثون الشر في الأمة، فلا يجوز تركهم وإقرارهم فضلا عن الذهاب إليهم وتصديقهم فيما يقولون، إنما هذا من عادات الجاهلية كما قال جابر رضي الله عنه. طيب لو قال أنا لا أذهب إلى الكاهن لكن أتصل فيه اتصال، ها يجوز ولا الأمر سواء؟ الأمر سواء، سواء ذهبت إليه أو تكلمت معه عن طريق الهاتف أو المراسلة أو أرسلت أحد يسأل لك، هذا الأمر سواء. طيب وهل من هذا أن يقرأ قراءة كقراءة الأبراج فيشوف برجك أنت إيش، فكل يوم يفتح الصحف كذا ولا يفتح الإنترنت ويشوف إيش راح يحدث له اليوم ولا الشهر ولا هذا العام، ها يجوز أن يقرأ ولا هذا أيضا منه؟ منه هذا أيضا، لا يعلم الغيب إلا الله. أقول لا تفعل ذلك ولا على سبيل التسلية لا تفعل. نعم. فالكهان لا يأتون بالأخبار من عند أنفسهم، وإنما جاءتهم بها الشياطين لما عبدوهم من دون الله وأطاعوهم في معصية الله وتقربوا إليهم بالعبادة. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. طيب السبع الموبقات يعني المهلكات، لأن تهلك أصحابها، تهلك من يقترفها، من يتعامل بها. وقوله صلى الله عليه وسلم السبع ليس على سبيل الحصر، فالمهلكات والكبائر كما قال بعض العلم إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وإنما هذا الأسلوب حتى تضبط المعلومة، فيقول اجتنب السبع الموبقات. لو حفظتها ثم فاتك منها شيء فإنك تستدرك عدها ولا ست، لا باقي واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في مطلع الحديث؟ إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ اجتنبوا السبع الموبقات. وهذا كثير، ثلاث أربع خمس اثنتان، فالعدد هذا ليس على سبيل الحصر، وإنما هذا لضبط المعلومة وإيصال العلم بأسلوب الحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمله كثيرا، تسمى حديث العداد منها هذا. ولذلك هذه السبع الموبقات في كبائر مجمع أنها من الكبائر لم تذكر فيها الحديث، مثل حقوق الوالدين وشهادة الزور، فإنها من أكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، حقوق الوالدين، وقول الزور. لم يذكر في الحديث لا السرقة ولا الزنا ولا قول الزور ولا حقوق الوالدين. إذن ليس المقصود السبع الحصر بهذا العدد. وقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا، أي كونوا في جانب وهي في جانب، وهذا أبلغ من لو كان النهي عن فعلها، فإنه لم ينهى عن فعلها فحسب، بل إيش؟ أمر باجتنابها. وهذا كما يقال في قول الله عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لم يقل ولا تفعلوا الفواحش، قال ولا تقربوا، وهذا أبلغ. لو قال لا تفعلوا لدل على ماذا؟ النهي عن الفعل، ولو اقتربت فلا بأس، لأن الله عز وجل قال لا تفعلوا، لكن ما قال الله لا تفعلوا، قال إيش؟ ولا تقربوا، يعني لا تفعل الفاحشة ولا تقرب أي شيء يؤدي إلى فعلها، وهذا أبلغ في النهي. فهنا قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا، كونوا في جانب وهي في جانب، السبع الموبقات ذكرها في الحديث، علق الشيخ عليها. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا أي ابتعدوا، ولفظة اجتنبوا أبلغ من لا تفعلوا، لأن الاجتناب يعني ترك الشيء وترك الأسباب الموصلة إليه. قوله السبع أي المعاصي السبع. قوله الموبقات يعني المهلكات. قوله قالوا يا رسول الله وما هن؟ سألوه صلى الله عليه وسلم: ما هي هذه السبع حتى نتجنبها؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يتجنب الشيء إلا بعد أن يعرفه، ففي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرمة ويعرف الأمور الشركية حتى يتجنبها. سليم، يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام طرح سؤالا حتى يلفت انتباه المستمع، ما قال مباشرة السبع الموبقات كذا وكذا، وإنما قال اجتنب السبع الموبقات، فبادروا السبع الموبقات وما هن يا رسول الله. هنا انتبهوا وسألوا، فقال عليه الصلاة والسلام الشرك بالله إلى آخره. وهنا في هذا الحديث فائدة أشار إليها الشيخ، وهو أنك تعرف الشر حتى تجتنبه. يقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من خير يقع فيه. وإذاك حصل لي أنا في مجلس تكلمت عن الشرك والتوحيد والشرك والتوحيد، فمقصد واحد معين كان عنده تصوف، إمام مسجد، فبادر قال: عفوا عفوا، شايف مشركين، شايف في المجلس مشركين حتى تقول الشرك والشرك والشرك؟ لا لا، ما أنا شايف مشركين، لكن الصحابة أيضا ما كانوا مشركين، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. شوف، كانوا الصحابة مشركين؟ ما كانوا مشركين. فالنهي للتحذير هذا لا يعني أن اللي أمامك واقع في هذا الشيء. قال جل وعلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ذكر محرمات، ماذا قال؟ قال: ألا تشركوا به شيئا. وقال هنا عيسى السلام اجتنبوا السبع الموبقات، هل كانوا واقعين فيه حتى يقول اجتنبوها؟ الجواب لا، ليس بالضرورة، ليس بالضرورة أنك حذرت من الشرك أن اللي أمامك مشرك، أو حذرت من الفواحش أن اللي أمامك واقع في الفواحش، وإنما هذا التحذير حتى تعرف الشر لتجنبه، فمن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وذاك قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يريد أن يعرف الشر حتى والفتن. كان مشهور حذيفة بحديث الفتن حافظها. لما قال حتى أتجنبها حتى يعني أتوقاها. وهكذا يقال حينئذ إذا تعلمنا الشرك وأنواع الشرك والأكبر والأصغر والخفي وصور الشرك كل ذلك حتى لا نقع فيه حتى نتجنبه. نعم. وهناك من يقولون علموا الناس التوحيد واتركوا الكلام في الشرك والكلام في المحرمات، علموهم الخير فقط ولا تبينوا لهم الشرك والأمور المحرمة. وهذا خداع من الشيطان، لأنه لا بد أن يعرف الإنسان الخير ويعرف الشر من أجل أن يعمل بالخير ويترك الشر. والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكيف يكفر بالطاغوت من لا وهو لا يعرفه؟ لا بد أن يعرفه من أجل أن يكفر به، وإلا إذا لم يعرفه ظنه خيرا. صحيح. قال جل وعلا ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا كقوله جل وعلا لا إله إلا الله، صح؟ لا إله هذا النفي ثم الإثبات. فربنا جل وعلا قال واعبدوا الله، تكملت الآية قال ولا تشركوا به شيئا. فكيف يتوحى يقول علموا الناس التوحيد لا تقول لهم الشرك الشرك؟ طيب ربنا جل وعلا هل أمرنا بالتوحيد فحسب؟ هل أمرنا بعبادته فحسب ولا أمرنا بعبادته ونهانا عن الشرك؟ ها الأول والثاني؟ الثاني صح. أمر بعبادته قال واعبدوا الله، ثم قال ولا تشركوا به شيئا. ونحن إذا قلنا اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا أخذنا من منهج القرآن، هذا أمر الله عز وجل. لكن بعض الناس تجد أنت ما عندك إلا كفر وتوحيد وكفر، لا شيء كفر شرك كفر شرك، شككوا في الناس طلعتوا من إسلامهم، هذا كلام باطل. لو رجعت للقرآن إلى مادة كفر، تعرف مادة كفر؟ يعني هذه الكلمة وما اشتق منها، يعني كفر يكفر كافرون الكفر، تجدها عشرات ربما المئات. وكذلك إيش مادة إيش الشرك، الشرك والمشركون، وهذه كثيرة جدا. فكيف ورد في كتاب الله إذا تريدنا أن نسكت عنها؟ هذا في كتاب الله عز وجل. فالحقيقة أن الكلام بالتوحيد ما يتم إلا إيش أمرت به ونهيت عن ضده، هذا القرآن قال الله في كتاب واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. قوله قال الشرك بالله، هذا أكبر الكبائر وأعظم الموبقات وأعظم ذنب عصي الله به. وما هو الشرك؟ طيب نبهنا كثيرا، يعني ما الدليل على أنه أعظم ذنب وإلى آخره؟ أولا أنه الذنب الذي لا يغفر، لا يغفر في حق من أشرك بالله في الدنيا وتاب إلى الله، ولا من مات على الشرك؟ مات على الشرك، لأن المشرك في الدنيا لو أسلم وترك الشرك يتوب الله عليه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولماذا يدعى الكفار إلى الإسلام؟ لماذا؟ حتى يترك الكفر ويترك الشرك ويدخل في الإسلام. إذن إن الله لا يغفر ويشرك به، هذا في حق من مات على الشرك، فهذا من أعظم الأدلة الدالة على خطورة الشرك. ومنها قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما الظالمين والصار. ومنها أنه محبط العمل، لقول الله عز وجل إن أشركت ليحبطن عملك، ولقول جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومنها أن هذا المشرك حلال الدم والمال، يقتل، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا يقتل بحق، يعني يستثنى من ذاك لو أعطى دفع الجزية أو بينه وبين عهد، لكن إذا ما بينه وبين عهد ولا يعطي الجزية وقادر على قتاله يقاتل، قاتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافة. فالشرك خطير جدا، فلذلك المشرك يتبرأ منه المسلم ولا يزوجه ولا تزوج منه. ولا يستغفر له حتى إذا مات، ولا يصلي عليه، ولا يأكل ذبيحته، ولا يرثه، ولا توارث بين المسلم والمشرك. فالأمر خطير جدا. فلذلك ابن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا صريحا: أي الذنب أعظم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل له ندا وهو خالقك، خالقك تجعل له ند، هذا أعظم ذنب. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. شوف الشرك أشد من واحد يقتل ولده، يعني قتل هالولد لو صدر من حيوان الناس ما استصغته، من حيوان، فكيف من إنسان؟ ما يفعله إلا مجرم متأصل بالإجرام، يقتل ولده؟ ممكن إنسان يعني يقاتل من أجل أولاده، صح؟ كيف هذا يأتي يقتل ولده؟ شوف بإيش بلغ فيه الإجرام، أن يقتل ولده. لا، الشرك أعظم، الشرك أعظم من قتل النفس، وأعظم من قتل الوالدين وقتل الأولاد. ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أعظم من الزنا الشرك بالله عز وجل. وإذا قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، أعظم أنواع الظلم هو الشرك. لأن الظلم هو أن يعطى الحق لغير صاحب، الحق لفلان يعطي لفلان، هذا ظلم. طيب والعباد حق من؟ حق الله عز وجل، فمن أعطى حق الله لغير الله فقد ظلم. أي ظلم؟ الظلم العظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، في آيتين قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فخطير من الشرك جدا. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به من السبع الموبقات، فقال: الشرك بالله. طيب وما هو الشرك؟ عرفنا أن الشرك هو ذنب عظيم. طيب ما هو؟ قال: الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى بأن يصرف له شيئا من العبادة، إما دعاء أو استغاثة، كأن يقول: يا طيب سيدي. الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، يعني يعبد غير الله مع الله، يعبد من دون الله. طيب هذا الذي عبد من دون الله متى يكون الشركا؟ إذا كان المعبود من دون الله صنم ولا وثن ولا ملك ولا رسول ولا إنس ولا جن ولا ولي صالح، أحد الصالحين، ها متى يكون شركا؟ كل ذلك شرك. لا فرق بين أن يعبد مع الله شيطان أو يعبد مع الله ملك، يعبد مع الله نبي أو يعبد مع الله صنم، يعبد مع الله ولي أو يعبد مع الله حجر ولا شجر، الشرك واحد، كله شرك. واضح؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا. اتخذ من دون الله إيش؟ أولياء، ما قال أصنام. أيضا هؤلاء مشركون، وقال اتخذ من دون الله ماذا؟ أولياء. لأن في ناس تلبس يعبد الأولياء، فإذا قلت هذا الشرك، هذا ولي، أخي هذا ولي، هذا صالح. طيب وذا ولي؟ يعني إذا كان المعبود من دون الله ولي ما يكون الشرك؟ الشرك هو عباد غير الله مع الله، ولا فرق. بل أن المشرك الأول عبد الأصنام، وأصل الأصنام هذه يا أخوان تصاوير لأناس صالح، هو شرك. ومن العرب من يعبد الملائكة ويقول هؤلاء بنات الله، والنصارى يعبدون عيسى ومريم عليه السلام يقولون ابن الله، هذا ما أخرجهم من الشرك، بل هم مشركون ولو عبدوا ملكا أو نبيا أو وليا أو صالحا أو أي شيء. نعم. كان يقول: يا سيدي فلان أغثني اشفني من المرض، أو يذهبون إلى القبور والأضرحة ويقولون: يا سيدي فلان أنا بحسبك أغثني أو اشفني من المرض، أو أعطني ولدا، أو هب لي زوجة، إلى آخره. وهذا شرك بالله عز وجل، لأنه دعاء لغير الله. كذلك الذبح لغير الله كأن يذبح للقبر أو الضريح من أجل أن يعطى ولدا. سبحان الله، في ناس إلى يومنا هذا، يعني واحد قال، واحد من المساكين الطيبين الدراويش قال: يا سيدي فلان صار مشرك، الله دخلت جهنم، شو أنا اللي راح أدخل جهنم؟ ها جهنم بيد من؟ بيد الله عز وجل، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لكن ربنا جل وعلا الذي قال: لئن أشركت لا يحبطن عملك، ربنا الذي قال خالق الجنة النار هو الذي قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تهويم من شأن الشرك هذا مصيبة عظمى. أنا سمعت بنفسي يعني واحد قال يا سيدي فلان خليته مشرك، طيب ليش ما يقول يا رب أليس الله بكاف عبده، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. ليش يقول ينادي فلان؟ لا تقول يا فلان ولا يقول يا الله. حتى بعض الناس اعتاد يقول يمه ولا يبه ولا، هذا غلط بعد، هذا قد يدخل في باب الشرك. وين أمك؟ مو عندك حد يقول يمه، ناس كبار لحد لهم يمه يمه، إيش يمه؟ قل يا الله، قل يا رب، قل بسم الله، توكل على الله، اسأل الله وحده، إذا سألته فاسأل الله، إذا استعنت استعن بالله، الله يكفيك، هو الذي يحفظك جل وعلا. نعم. كذلك الذبح لغير الله كأن يذبح للقبر أو الضريح من أجل أن يعطى ولدا أو يدفع عنه البلاء أو يشفى من المرض، ينذر للقبور، هذا هو الشرك بالله عز وجل. فليس الشرك مقصورا على عبادة الأصنام، بل الشرك في كل ما صرف لغير الله من العبادة أيا كان المصروف له، سواء كان صنما أو قبرا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. والشرك لا يغفره الله عز وجل كما قال طيب تعالى. طيب هؤلاء اللي يصرفون العبادات الأضرحة أو القبور أو الأولياء يقولون لا إله إلا الله أيضا يكونون مشركين؟ ها؟ شيكم أنتم متشددين جدا، أعيد عليكم السؤال شوي شوي، لا تكفرون الناس. واحد يقول لا إله إلا الله ويعبد وليا صالحا يكون مشركا؟ نشوف، خلينا ندرسها. هذا الذي دعاه من دون الله عز وجل هو دون الله ولا مش دون الله؟ دون الله. كل مخلوقات الله دون الله، الله عز وجل ما له شريك ولا مثيل، الله الواحد، صح؟ إذن أي واحد يدعى من دون الله فقد عبد غير الله. والعبادة يجب أن تكون لمن؟ إيش دليلك؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. المصيبة هؤلاء يقول طيب أنا ما أعبد إلا الله، ما تعبد الله كيف تدعو فلان؟ ألا تعلم بأن دعائك إياه عبادة له؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الدعاء ها هو العبادة. العبادة إيش العبادة؟ الدعاء عبادة، الركوع عبادة، السجود عبادة، التوكل عبادة، الحلف عبادة، الاستعانة، الاستغاثة، هذه عبادات. يعني ليس بالضرورة أن الواحد يصرف كل العبادات لغير الله حتى يكون مشركا، لا، بل لو صرف عبادة واحدة لغير الله فقد أشرك بالله. طيب لو أن شخصا ما كل العبادات لله، الدين كله لله إلا عبادة النذر، ينذر لغير الله، إيش هذا؟ مشرك؟ مشرك. طيب كل عبادة الله حتى النذر إلا مرة في السنة، يعني مو دائما نذر نذر لغير الله، بس هذا السيد الفلاني أو الولي الفلاني ومدفون عندهم في قريتهم ولا في مدينتهم، ومن طلع على الدنيا هو يشوف الناس يفعلون، أمي وأبوي وجدي وسته وجده كلهم يفعلون ذلك، فيعني من سنة لي سنة مرة واحدة، أيضا مشرك؟ مشرك. من قال؟ ربنا قال لئن أشركت، كم مرة قال؟ كم مرة؟ هل قال لئن أشركت 10 مرات؟ هل قال لئن أشركت 10 سنين؟ هل قال لئن أشركت كل أسبوع؟ لا، قال لئن أشركت لا يحبطن عملك. هذا الأمر الواضح الجلي كثير من الناس يقع فيه، نذور، طواف، أدعية، خشوع، خوف، يعني حتى إذا أراد أحدهم أن يخوف آخر خوفه بفلان وفلان، أشكيك لفلان يقول له، ترى أشكيك لفلان، ويخاف ذاك، لا لا كل شيء تشكيك لفلان، يعني لو قال أشكيك لله ما يخاف. لما؟ لأن الله غفور رحيم، الله عز وجل الرحمن الرحيم، يعني يعفو. لكن فلان الميت، ها فلان إن اشتكى عليك عنده لا غضبه ولا حتى غضب رب العالمين، هذا معنى ماذا يا أخوان؟ معنى أن هذا غضبه أشد من غضب الله، يعني أعظم من الله ولا لا؟ ما في أحد غضبه أشد من غضب الله، لا يوجد. يعني كما أن الله عز وجل أرحم الراحمين، لا أحد يماثل الله في رحمته، كذلك لا أحد يماثل الله في غضبه. عزيز ذو انتقام، حتى يوم القيامة الأنبياء يشكرون أن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله بعد، ولن يغضب مثله، لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. شديد غضب الله عز وجل وسخطه وانتقامه. يعني يستهين الإنسان بالله عز وجل يقول فلان، لا فلان غضب عليك، هو ميت، ها، يخشى من غضبه لكن ما يخشى من غضب الله. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. فلذلك أقول هذا الأمر مع أنه جلي واضح إلا أنه منتشر جدا، الشرك بالله، صرف العبادات لغير الله، نسأل الله العافية. طيب، والشرك لا يغفره الله عز وجل كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، والمشرك لا يدخل الجنة أبدا ومأواه النار، قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قوله حرم الله عليه الجنة يعني منعه من دخولها منعا باتا. قوله ومأواه النار أي مقره ومصيره الأبدي، قال تعالى وما للظالمين من أنصار. ثم قال صلى الله عليه وسلم والسحر، وهذا محل الشاهد من الحديث، لأن السحر كفر وشرك بالله عز وجل، وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام، وإلا فالسحر نوع من أنواع الشرك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام من أجل الاهتمام بتجنبه. نعم، السحر منهما هو الشرك، بل أكثر هو شرك بالله عز وجل، بل أن الشياطين لا يتسخر للإنسان إلا إذا أشرك بالله. متى ما أشرك بالله وكفر بالله تسخر له وصاروا خداما له، إما أن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يتبول على المصحف أو يستنجي به أو يلقي به في الصرف الصحي أو يضع نسختين من المصحف ويجلس عليهما ويقضي حاجته، لازم كفريات، ثم عاد يتسخرون له. فلما قال الشرك قال والسحر، قال عطف السحر على الشرك، هذا من باب عطف الخاص على العام. فالشرك أنواع، منه السحر. فإذا كان المعطوف عليه يشمل المعطوف يقال هذا عطف الخاص على العام، وقد يأتي العكس. واضح؟ مثلا قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا عطف ماذا على ماذا؟ ها، خاص على العام. فالصلاة الوسطى فرد من أفراد الصلوات، يقال هذا عطف، ها، خاص على العام. قال جل وعلا إياك نعبد، كل العبادات، وإياك نستعين، والاستعانة فرد من العباد، ها، عطف ماذا؟ خاص على العام. واضح؟ قال جل وعلا قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو الكافرين، ها، عطف جبريل وميكالا على الملائكة، إيش اسمه هذا؟ عطف، ها، خاص على العام. طيب، قال الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني، شنو سبع المثاني؟ سورة الفاتحة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذا عطف ماذا على ماذا؟ عام على الخاص، لأن الفاتحة سورة من سور القرآن، فيقول هذا عطف عام على الخاص. طيب لماذا العطف العام على الخاص وخاص على العام؟ قال لأهمية الذي يفرد هذا المذكور، لأنه مهم أو ينبه عليه فيذكره على سبيل التخصيص. فمثلا شوف ولقد آتيناك سبعا من مثاني القرآن العظيم، لأهمية الفاتحة أفردها بالذكر. إياك نعبد وإياك نستعين، ما يمكن أن يعبد الإنسان ربه إلا بعون من الله، كل العبادات ما يمكن يقوم تسبيحة ما تسبح إلا أن يعينك الله ولا لا. فلما كانت الاستعانة والعون من الله عز وجل العبد لا يمكن أن يعبد الله إلا بعون من الله، خص الاستعانة بالذكر. صح؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لأهمية الصلاة الوسطى وهي العصر. واضح؟ طيب، قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أليس العمل الصالح من الإيمان؟ لأهميته، لأن بعض الناس يظن الإيمان مجرد تصديق وإقرار من غير عمل، فلأهمية العمل يذكره الله يعطفه على الإيمان، مع أن العمل من الإيمان. هذا من باب العطف الخاص على العام، واضح؟ فلما قال الشرك بالله هذا يشمل الشرك كله، ثم قال والسحر، عطفوا على الشرك مع أنه من الشرك، للتنبيه عليه، للتنبيه عليه. نعم. قوله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. طبعا السحر قد يكون بعضه ليس من الشرك، لكنه وسيلة للشرك، كما لو يفعل بعض الأفعال يقول لنا السحر سحر وليس بالسحر، يخدع الناس، يربط شيء بخيط ولا حادة ولا دحر، يسمى خفة يد، هذا يسميه سحر، وهو يسمي نفسه الساحر ويسمون الساحر، وهذا ليس شرك بالله عز وجل. لكن هذا خطير جدا، هذا يا إخوان ما قاله لأن يتطور حتى يبدع في ألعابه فيقع بالشرك الأكبر، فهو محرم مطلقا. نعم. قوله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، النفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد، فالمؤمن عصم الله دمه وماله وعرضه، فلا يجوز الاعتداء عليه. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ فالمؤمن حرم الله قتله بغير حق كما بغير الحق كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الله أكبر. وكذلك الكافر المعاهد لا يجوز قتله، فقد جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا طيب بالحق، هنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي آيات كذلك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال نفس ولم يقل مسلم ولم يقل مؤمن، فلذلك يقال النفس المعصومة سواء كان مؤمنا أو كافرا، يعني حتى الكافر لا يجوز قتله بغير حق، كما أن في مؤمن يقتل بحق كما سيأتي، الثيب الزاني والقاتل يقتل وإن كان مسلما وإن كان مؤمنا. إذن النفس المعصومة أشمل من نفس المؤمن، لكن يدخل في ذاك دخول أوليا نفس المؤمن، فإنه قد جاء من الوعيد في قتل نفس المؤمن ما لم يأتي بسائر الكبائر، لم نعلم أن الله قال في الربا ولا الزنا ولا شرب الخمر ما قاله جل وعلا في قتل المؤمن، فقال ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. شوف القتل اللي استهان فيه كثير من الناس، احنا في صغرنا ما نسمع جرائم الكثير، طبعا الناس كانوا اقل عددا من الان، لكن اذكر انا كنت في المتوسطه في واحد باكستاني حلاق قتلوا اصحابه مش عارف ايش، واهتزت الكويت كلها والناس راحت يعني تشهد اعدامها القتله، والناس تتكلم قتلوا قتلوا لما انطقتنا بخيطان. اليوم يمكن ما في أسبوع ما في جريمة قتل، استهانت الناس جدا، صحيح الناس كثروا لكن أيضا الناس قامت تقتل على على على ما يسوى على ما يسوى على ما لا يسوى. لماذا؟ ما في وعي، ما في إيمان، ما في نخوة. كان الرجل يقتل أخاه ويقتل زوجته ويقتلون صهرهم، ولا مشكلة مع أختهم مع الزوجة راح قتلوا الزوج ولا قتل، إيش هذا؟ هذا شيء عظيم عند الله عز وجل. فربنا جل وعلا لما قال هذا الوعيد الشديد من السبع المبيقات القتل، يعني بعض الناس قد يكون هناك شيء يستفزه لكن مو درجة القتل، والله أهاني والله أخطأ علي والله تقتله، والله مجلس رجال أهاني، طيب أهانك تقتله، سبني شتمني قال أنت فيك ولا قبيلتك ولا تروح تقتله، يعني ما يؤمن بأن في حساب يوم القيامة. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. نسأل الله العافية. إذن القتل النفس ولم يقل المؤمن، لكن يدخل دخول أول في قتل النفس ماذا؟ قتل المؤمن، لأن الحرمة عند الله عظيم. واستمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في يوم النحر الأيام العظيمة، حتى في كلام أن أعظم يوم النحر ولا أعظم يوم عرفة في السنة يعني، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أي يوم من هذا؟ يوم النحر. ويسألهم: أي يوم من هذا؟ في الحج. قالوا: سكتنا، ظننا أن سيسمي بغير اسمه، سيسميه بغير اسمه، ظننا راح يغير اسمه يوم النحر. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ الحج. بأي شهر؟ ذي الحجة، من أشهر الحرم. قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس شهر الله الحرام ذو الحجة؟ قالوا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ هم في الحج، وين يحجون الناس؟ في مكة. قال: سكتنا حتى ظننا سيسميه بغير اسمه. ما غير النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، من يثرب إلى المدينة، يمكن بعد غير البلد الحرام إلى اسم آخر. قال: فسكت حتى ظننا سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بلد الله الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قتل ليس بالأمر الهين. وانظر اليوم الناس كيف يورطون الناس في مشاكل كثيرة، ثورات ولا احتجاجات ولا مسيرات، ويقتل من يقتل، وبعضهم ولا يبالي، بل بعضهم يتعمد ذلك، بل بعضهم يقتل يتعمد، يقول اقتل عشان نشعلها. كيف تشعلها؟ اقتل الناس معه في المسيرة ولا يبالون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين؟ ماذا قال الله عز وجل؟ في أي سياق هذا قال جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين؟ ماذا؟ أين قال جل وعلا؟ في التطفيف، ها؟ اللي يبيع شعير، شعير. قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوا ما وزنهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين؟ شعير. ماذا يفعل بعضهم؟ له مكيالان، مكيال يشتري فيه ومكيال يبيع. إذا جاء يشتري نفسه أخرج المكيال الكبير عشان يستوفي حقه كاملا، وإذا أراد أن يبيع أخرج المكيال الصغير حتى إيش؟ حتى يبيع ناقص، يعني بدل يبيع صاع يبيع صاع إلا ربع، يغش. هذا ويل له. كيف اللي يسفك الدماء؟ كيف اللي يورط الناس بمشاكل لها أول ما لها آخر؟ أمر صعب جدا، لكن ما يحس هذا ولا يشعرون. نسأل الله العافية. فتن، حتى بعضهم يتعمد، يقول صح ما تحمي ثورة ولا هذا إلا إذا كان فيها دم، ويقتل بعض أفراد العسكر أو يقتل بعض أفراد اللي خرجوا معه حتى يشعلها. ما يدري أن الله سيشعله في نار جهنم والعياذ بالله. أمر خطير. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. نعوذ بالله. نعم. وقوله كذلك المعاهد اللي بينك وبين عهد، المعاهدة مع الكفار، وأغلب الكفار اليوم بينهم بين المسلمين عهود: لا تقتلني ولا أقتلك، مصالح متبادلة، حدود متبادلة، سفراء سفارات، لا تقتلني ولا أقتلك. لا يجوز قتله، لا يجوز قتله. وإذا قلنا لا يجوز قتله، ليس هذا حبا في الكفار، لكن هذا دين الله الذي أنزله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والحديث في البخاري. ما يجوز قتل المعاهد. فبعض الناس لو سمع شيء من قتل المعاهدين فرح بذلك، يا خلي الله يلعنهم. يسمع واحد راح دخل كنيسة ولا معبد ولا كذا وفجر في الأطفال في النساء في الزوار في العباد، مشركون صح، لكن من قالك أن قتلهم بهذه الطريقة أمر يحبه الله عز وجل؟ هل هذا أمر يحبه الله عز وجل؟ هل أمر به؟ كلا والذي لا إله إلا هو. بل بعضهم يفعل هذه الأفاعيل حتى في المسلمين، أو يقتل المسلمين الكفار، وتارة يقتل إيش مسلمين صرف ولا كافر فيما بينهم. ولا يقول الله أكبر بعد يفجر فيه ويفجر نفسه، هذا كله ليس من دين الله عز وجل. فقوله جل وعلا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ألا يشمل نفس الإنسان؟ ها الانتحار يشمله ولا يشمله؟ يشمله. وربنا جل وعلا ما أمر عباده أن يقتلوا أنفسهم بل نهاهم عن ذلك، فقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فما سمي بالعمليات الانتحارية سموها استشهادية، هذا ليس من دين الله، هذا مما أمر الله به ولا مما سكت الله عنه ولا مما نهى الله عنه؟ مما نهى الله عنه. قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، القتال في سبيل الله تقتل الكفار يقتلونك، ما في شيء اسمه أقتل نفسي. ويستدلون بأدلة ما لها علاقة في الموضوع، هذا ليس موضوع الآن ذكره، لكن أقصد أن كثير من الناس يسرف في القتل ولا يبالي وكأنه يستمتع بذلك والعياذ بالله، وهذا من أكبر الكبائر. ولذلك جاءت الرتبة إيش؟ الثالثة في السبع المبيقات في هذا الحديث. طيب كمل. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بالحق، أي إلا بسبب يبيح قتل المؤمن أو المعاهد، وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقوله الثيب الزاني المراد به المحصن الذي تزوج ووطئ زوجته بنكاح صحيح ثم زنى فإنه يقتل، وكيفية قتله أنه يرجم بالحجارة حتى يموت كما تواترت بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك حماية للأعراض. طيب الثيب الزاني لو زنى غير المحصن أعزب، هذا يجلد 100 جلدة، قال جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لكن المتزوج زواجا صحيحا ودخل على زوجته وعرف الطريق الصحيح الذي يحصن بنفسه وذهب وزنى، هذا عقوبة الرجم والعياذ بالله، وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس، فإنه متزوج أو مطلق وقد تزوج وقد دخل على زوجته، أو امرأة تزوجت سواء كان ذات زوج أو أرملة أو مطلقة ثم يذهبون ويمارسون الزنا، هذه من أكبر الذنوب من السبع المبيقات. حتى أن الثيب الزاني سواء كان رجل أو امرأة من سبق له أن وطأ بعقد صحيح فهذا عقوبة أن يرجم بالحجارة حتى يموت، حتى يموت. طيب رجل لم يتزوج بعد لكن زنى ثم تاب ثم زنى ثم تاب، هل هذا يعتبر ثيب؟ ها لا، ليس بثيب. وكذا لو امرأة كررت الزنا، لكن متى ما تزوج زواجا صحيحا احترازا من الزواج الباطل، كما لا تزوج زواج مثلا متعة زواج باطل، أو تزوج امرأة مثلا في عدتها أو ذات زوج زواج باطل، فهذا لا يعتبر إحصان. كما لو أنه نكح امرأة يعني عقد عليها النكاح معنى العقد لكن لم يدخل عليها ثم طلق ثم زنى، أيضا لا يرجم. أما إذا تزوج زواجا صحيحا وبنى بزوجته، أو امرأة تزوج زواج صحيح وبنى بها زوجها، فهذا يعتبر ثيب، فلو فعل الزنا يرجم والعياذ بالله يقتل. نعم. وقتل حينئذ يكون بحق أو بغير حق؟ بحق. نعم. قوله والنفس بالنفس، والمراد به القصاص، إذا قتل مكافئا له عمدا عدوانا فإنه يقتل قصاصا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وذلك حماية للأنفس. طيب حماية الأعراض حرم الله الزنا والفواحش ما ظهر منها وبطن، وحماية الأنفس حرم الله قتل النفس والضرب والاعتداء. يستحق من قتل نفسا بغير نفس القتل قصاصا. إيش يقول؟ شوف الشروط. قال إذا قتل مكافئا، يعني لو قتل من ليس مكافئا له لا يقتل به، كما لو قتل حر عبدا مملوكا أو قتل مسلم كافرا فلا يقتل به. طيب قال مكافئا له عمدا، هذا احترازا من لو قتله خطأ حادث مرور مثلا، هذا ما يقتل به لأنه قتله إيش خطأ. كذا لو قتله شبه عمد، وشبه العمد هو أن يضربه بما لا يقتل عادة لكن يموت، كما لو ضربه كف، كف ما يقتل، وإلا بواحد كف واحد مات مع مرض قلب ولا حاجة ولا سقط خطأ ها على شيء صار في ارتجاج بالمخ ومات، هذا اسمه إيش؟ شبه عمد. لماذا؟ لأنه فيه تعمد بالضرب لكن ما في تعمد بالقتل، بخلاف لو ضربه بالسكين أو بمسدس ها أو بسيف أو مثلا ضربه بحجر كبير أو ألقاه من شاهق، هذا لا، هذا يسمى عمد. طيب إذن عمدا احترازا من شبه العمد ومن الخطأ، عدوانا احترازا من ماذا؟ فيما لو قتله ليس عدوانا، كما لو كان يدافع عن نفسه مثلا صح، أو قتله يعني دفاع عن عرضه، فهذا لا يقتل فيه. صح أنه قتل وتعمد قتله لكن هذا لم يعتدي عليه، وإنما ذاك دافع عن نفسه وعن عرضه فقتله، فلا قصاص فيه حينئذ. واضح؟ طيب. قوله: والتارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد وهو الذي ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فهذا يستتاب، فإن تاب ورجع إلى الإسلام وإلا قتل مرتدا حماية للدين من العبث. هذا نص صريح وموجود في كتب الفقه، حد المرتد كل كتب الفقه يذكرونه، ومع ذلك بعض المعاصرين يسمون أنفسهم التنويريين ها ينكرونه، ما في شيء اسمه مرتد ويقتل. كيف يا أخي مرتد؟ مرتد يعني واحد في أطراف العالم الإسلام يرتد، إيش راح يضر المسلمين؟ خلي يرتد، ما كل يوم الكفار يدخلون في الإسلام، هكذا يقول، هكذا يقول. طيب وهذه الأدلة، قال هذه الأدلة كان في بداية الإسلام وكان هذا حكم سياسي مو شرعي، كيف يعني على كيف يسمى هذا سياسي شرعي وأنكر حكم الله عز وجل، ويناضح ويسجل نفسه ويتكلم وكأنه ما يفعل شيئا، هذه أدلة صريحة وفي حكمة عظيمة. لو لم يقتل المرتد لكان هذا إيش سبيلا للعابثين أن يعبثوا بدين الله، يدخل الواحد بعد 4-5 سنة يرتد يقول والله أنصحكم لا تدخل، أنا نفسي جربت شفت ما ينفع، انتبهتم؟ اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، ما ينفع الإسلام، دخلت وخرجت ما نفع، فيصير دعاية سيئة للإسلام، وإنما يعرف، مش يعرف معنى أنك من أول قاعد تنصحب الإسلام تدعو الإسلام بس شوف دخلت راح تقتل، لا ما نقول لها كذا، لكن يعرف بالحكمة أن تدخل الإسلام من حقك أن تبقى على دينك وحسابك على الله يوم القيامة، مش من حقك يعني صحيح أنك تبقى على دينك، لا أنت على دين باطل، لكن إذا دخلت الإسلام وعرفت الإسلام لا يجوز الخروج منه، نعلم الأحكام بالتي يحسن، واضح؟ حتى لا يعبث أحد في الدين فيدخلون في أول النهار ويخرجون آخرة ويقول جربنا وهذا الإسلام مش نافع. وأما قولهم حد سياسي وحد شرعي فهذا قول على الله بلا علم لا دليل عليه، والحديث صحيح وصريح: التارك لدينه المفارق للجماعة، يعني جماعة المسلمين، يعني صار من دين آخر، هذا معنى فارق دينه وترك الإسلام وانتسب إلى أمة أخرى، فهذا يقتل بعد ما يستتاب، يطلب معنى يستتاب يعني يطلب منه التوبة، نقنعه كذا واللي عملته كذا يستوجب القتل، لماذا دخلت الإسلام، وهذا يقوم به ولي الأمر، فإن أصر أيضا هو الأمر هو الذي يحكم عليه بالقتل وليس لأحد الناس، مو شوفك واحد ارتد قلت ها تونا دارسين الحديث قال لنا سلام الطويل روح قتله بعد تحطها براسي، انتبه ها هذا القتل والجلد والحدود والرجم هذه من صلاحيات ولي الأمر، فإن قال قائل وإذا ولي الأمر ما قام بهذا حسابه على الله مش أنت تقوم بدله، هذا مو صحيح، أنت لو رأيت ابنك يدخن تمنعه بشدة ويمكن تضربه، لكن إذا ابن الجيران سابقا ايضا منع من اضربه ابن الجيران، ما يقدر يشتكي عند ابيه لانه لو عرف ابوه كمل عليه. لكن اليوم ها يمكن ياتيك الاب يقول انت وش دار مالك شغل ولدي وكيفي انا بولع لك تبي بعد تربت الدنيا، لكن ما تستطيع تضرب ابن الجيران. فاذا كان ابن الجيران هو ابن الجيران ولا حي ربما ابن اخيك صح، كيف تقيم الحدود تقتل هذا وتجلد هذا؟ ايضا هذه بلاء بتربيه كثير من الناس خاصه اذا عمت الفوضى، كل كم واحد عمل لهم ايش حدود واخذوا قتلوا الناس، هذه مصيبه كبرى ايضا. طيب نكتب هذا القدر والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه اجمعين.